القدره التي كان يكون بها العضو الاصلي لما حدث فيه الخلل. اذا فنحن وقع في نعم الله تبارك وتعالى، لكن اعظم نعمه يا اخوتي والتي نريد ان نصل اليها نعمه الاسلام. هذه هي افضل نعمه امتن الله بها علينا، هذا الدين العظيم، دين الفطره، دين التوحيد. نعم انها افضل نعمه على الانسان. لتعلم ذلك ولتدرك ذلك عندما تعلم انه من بين كل خمسه اطفال يولدوا طفل مسلم واحد ولد بين ابوين مسلمين فكان على دين الفطره، فكان على دين التوحيد. وطفل اخر ولد بين ابوين يهودين فهو ذاك. وثالث ولد بين ابوين مجوسيين فمجسان. ورابع بين نصرانيين فنصارى. الى اخر هذه المئه التي على الارض. لكن من فضل الله عليك انت يا عبد الله انك ولدت بين ابوين مسلمين على دين الفطره، على دين التوحيد. فلو لم يكن لك من الدنيا الا هذه النعمه لكفى بها نعمه. فلو لم يكن لك من الدنيا الا لسان توحد به الله رب العالمين، تذكر به الله رب العالمين، لكفى بها نعمه. فلم يكن لك الا هذا اللسان الذي ينطق بكلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله، لكفى بها نعمه. نعمه عظيمه اخواني تستحق منا ان نسجد لله شكرا ليلا نهارا على ان ولدنا بين ابوين مسلمين موحدين فكنا على دين الفطره، دين التوحيد، والذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من احد ابدا الا اذا جاء بهذا الدين. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمام النعمة هذا الدين، أن اكتمل هذا الدين وهذا الشرع العظيم ورضي الله لنا هذا الدين دينا، دين الإسلام. هذا الدين الذي عزة الإنسان وكرامة الإنسان لا تكون إلا تحت مظلة هذا الدين، ولا تكون إلا إذا تمسك الإنسان بهذا الدين العظيم، دين الإسلام. فلا عزة لنا ولا كرامة لنا ولا حياة على وجه الحديقة إلا تحت مظلة هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا فحياتنا ليست في أي شيء إلا في شرع الله. فحياتنا التي هي على وجه الحديقة ليست في شيء إلا في استجابتنا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هل يتصور الإنسان فيقول عمر بن الخطاب في قولته المشهورة: نحن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما احترينا العزة في غير ما أعزنا الله به أذل الله، فمهما احترينا العزة في غير ما أعزنا الله به أذل الله. نعم شوف، هذا دين عظيم جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شوفها وعذب صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبلغ هذا الدين الذي جاءك أنت دون ما أن تضحي في شيء أو تدع في شيء. إنما الذي ضحى وتعب وجودها وعذب هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من يوم أن أمره الله عز وجل أن يجهر بهذا الدين وأن ينادي في مكة بهذا الدين، فوقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ينادي في قصور مكة حتى اجتمعوا له جميعا، فقال صلى الله عليه وسلم مقيما الحجة لأنفسهم على أنفسهم: لو أنذرتكم أن خيلا لهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. وفي رواية: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي رواية: قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب والعجم. النبي صلى الله عليه وسلم أطال الحجة لأنفسهم على أنفسهم، فمستحيل ألا يكذب على الناس ويكذب على الله. هذا مستحيل ألا يكذب على الناس وأن ينتشر بين الناس الصدق والأمانة، ثم يأتي في يوم ما ويكذب على الله رب العالمين. لكنه بدلا من أن يستغفروا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للاستجابة والاستسلام لرب العالمين والدخول في هذا الدين العظيم، إنما بدأت المجادلة والاضطهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عنه: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وحاول أن يأخذ الحجر ويلقيه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا بدأت المجادلة بين الحق والباطل، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه لا تتبدل ولا تتغير، أنه قال: ما دامك على الحق وتدعو إلى الحق لا بد وأن تجادل من أهل الباطل، ولا بد من المنافعة بين الحق وبين الباطل، بين أهل الحق وبين أهل الباطل على كل الدوام. ولم يستسلم أهل الباطل لأهل الحق أبدا، ولم الحق لأهل الحق بسهولة ويسر، لم يكن ذلك، لأنها ليست في سنة الله تبارك وتعالى، فإن سنة الله ماضية دائما أن الباطل مجابه للحق دائما، وأن الحق لا يؤخذ إلا بعد جهاد وبعد تضحية وبعد تعب وبعد تقديم أعلى ما عند الإنسان. هذه سنة الله ماضية، ولم إنما لابد لأهل الحق أن يظهروا الحق دائما. من هنا بدأ الاضطهاد والتأديب لكل من آمن برسالة النبي، للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن برسالة النبي. أذكر مثالين لما تعرض له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أعرج على بعض ما تعرض له الصحابة وما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرض له الصحابة مما أذكره هو أبطة في بعض. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم ما رواه خالد بن عبد الله بن مسعود يزكى أصحاب له جلوس يزكى. فقال أبو جهل أين يذهب؟ فيأتي بسلة جزور بني فلان فيضعها على ظهر محمد إذا سجد فينبعث عشر القوم وهو عقبة بن أبي معيط. فيذهب فيأتي بسلة جزور. سلة جزور يا إخوة كما تعلمون كرش، فضلت النبيه كرش الدم والروث والعظم من ذلك. فجاء هذا الرجل بكل هذا الاذى فانتظر حتى اذا سجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وضع الاذى على ظهر الحبيب وهو ساجد لله رب العالمين. ثم لما وضعه عليه اخذ القوم يضحكون ويتمايلون ويستهزئون بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وعليه الاذى. وظل الاذى على ظهر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينظر الى النبي لا يملك من امره ولا من امر النبي شيء لانه ضعيف وليس له قوم يمنعونه اذا قام فحاج على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاءت فاطمه بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وازاحت الاذى من على ظهر ابيها رضي الله عنها وارضاها. مثال اخر، لما ضاقت الدعوه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكه أراد أن يخرج الحبيب إلى بلد آخر لأنه بعد فترة طويلة العدد هو بل يزيد هذا التعديل كل يوم للصحابة فيضطرون إلى الهجرة إلى الحبشة ولا يزيد عدد المسلمين. فيخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى بلد إلى الطائف لعلها أن تقبل منه دعوته صلى الله عليه وسلم، لعلها فبدلا من ان يؤمنوا برساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعرضوا عنه. لا لا لعل الله أن يخرج من أصلابه أن يعبد الله لا يشرك به شيئا. صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة في بحر يبقى تعرض له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من أبي أثبات قريش ومن غيره صلى الله عليه وسلم. والصحب الكرام رضي الله عنهم نالوا ما ناله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يشير على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المسجد الحرام وكان العدد بضع وثمانين رجلا أن يخرجوا إلى ساحة الحرم فيدعو الناس إلى الله عز وجل. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لمشورة أبي بكر الصديق وخرجوا جميعا وتفرقوا في المسجد كل يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وقف أبو الصديق يدعو الناس إلى الله فاجتمع القوم عليه فضربوه ضربا مريعا شديدا حتى انه اغمي عليه وحتى انه لا يعرف له وجه بالضرب. وحمله القوم قومه الى بيته وهم لا يشكون لحظه انه مات لكنه مغمى عليه. ثم لما افاق بعد ساعات من هذه الاغماء ماذا قال أبو بكر الصديق؟ إنه لم يطلب شرابا ولا طعاما ولم ينظر إلى نفسه وما أصابه في سبيل الله عز وجل وما تعرض له من الضرب والأذى. لا، إن أول ما نطق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل. ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو الله ثم يوضع المنشار على مفرق راسه فيشقه نصفين فلا يصده ذلك عن دينه، ثم يبشر صلى الله عليه وسلم بان الله عز وجل سيتم هذا الامر باذنه سبحانه وتعالى. التيسير الراكب من صنعاء الى حضره لا يخاف الا الله والذئب على ولده، وتنزل الايات لتصفر الصحابه وتصفر كل من امن بالله عز وجل. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون للمؤمنين شهود، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. سنه الله الماضيه. هؤلاء في قصه الملك والساحر والغلام، لما قتل الملك الغلام امن الناس برب الغلام، في عشر سنوات فقط 100 سنة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق العيش ابدا، وما جاء رجل ليطلب الدنيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. يصوص الله تبارك وتعالى ما اصاب الصحابه في هذا اليوم العظيم، ان جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وازدارت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، اكلوا ورق الشجر في سبيل نصرة هذا الدين، في سبيل نصرة هذا الدين، حتى يصرف هذا الدين دون ما ان تضحي في شيء ودون ما ان تدع في شيء. فاذا كان أنت ممثل خير لهذا الدين، يعني أنت تحمل بين طريات عقيدة وطاعة وعبادة وأخلاقا وسلوكا وتنفذ ذلك على نفسك، فكنت مثلا أعلى يحتذى به، أم أنت مثل سوء تمثل العلم على الإسلام ينظر إليك الناس فينفرون من هذا الدين، فرجل ينظر الناس إليه فيحبون هذا الدين لأنه يمتثل هذا الدين في نفسه، ورجل آخر ينفر الناس منه لأنه لا يقيم الدين في نفسه ولا يمتثل هذا الدين فهو رجل سوء. فنريد جميعا أن ننصر الدين أولا في أنفسنا ونكون مثل خير وقدوة حسنة لإخواننا في كل مكان، ليس فقط بينك وبين الله في العقيدة أو في العبادة، بل في الشيء الملموس المحسوس في المعاملات، في الأخذ والعطاء، في البيع والشراء، في التكاليف بين الناس. يظهر هنا حقيقة الرجل ودين الرجل في أخلاقه بينه وبين الناس، في أدابه، في سلوكه. هنا يكون الإنسان ناصرا لدين الله إن أقام فقط الدين في نفسه، ثم يكون آمرا وداعيا أولاده وأهله في بيته. كلكم مسؤول، كلكم واعي، وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا فأول شيء أن ننصر دين الله باستجابتنا نحن لأوامر الله رب العالمين، هذا أول طريق، أن ننصر دين الله عز وجل في أنفسنا، ثم ندور حيث دار الدين، ندور حيث دار الدين ونسير حيث صار الدين، فلا نخطو خطوة إلا ونرى أهي ترضي الله أم لا ترضي الله عز وجل. هل في يوم من الأيام قلت سأسير وراء هذا المعاملات حتى يقتدي الناس بنا ويسيرون خلفنا ويتبعون هذا الدين. إذا الدعوة ثم الدعوة ثم الدعوة ثم إخواننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس طالما أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تأخذ على يد الظالم والظالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية في هذه الأمة قائمة طالما أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، طالما أنها تأخذ على يد الظالم والظالمين، على يد المفسدين. أمة إيجابية لا أمة سلبية. السلبية لا تعرف عند هذه الأمة، سلبية الإنسان لا تعرف عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنها الإيجابية حتى ولو كان بقلبك، حتى ولو كان بقلبك، فالمؤمن إيجابي، لا يكون سلبية أبدا، بل إيجابي حتى ولو كان بقلبه، يغير حتى ولو كان بقلبه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا فلا بد لنا إخواني أن نسير على هذا المنهج، وأن لا نسمح لأحد أبدا يظلم أحد أمامنا، لأننا نكون سلبيين، وليس ذلك من صفات هذه الأمة، بل إن صفات هذه الأمة أنها أمة إيجابية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ونحن كلنا في هذه الأمة نسير في سفينة واحدة، نسير في سفينة واحدة. فإذا لم نأخذ على يد الظالم وعلى أيد الظالمين والمفسدين، ربما لا تنجو السفينة، ربما تغرق بما فيها. كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع إذا أرادوا أن يستاقوا مروا على من فوقهم، فقال: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فنحن كلنا إخوان في سفينة واحدة، لا نرضى لأحد أبدا أن يفسد بيننا وأن يظلم بيننا، وستغرق السفينة بأكملها. آخر شيء إخواني أحب أن أنوه عليه، وهو أن كثيرا من الناس في الفترة الماضية يسمعون وينصتون لكل ما يقال ولا يفرقون بين الحق والباطل، يصدون أسماعهم وربما قلوبهم ويصدقون كل ما يقولون المؤمن له الشرع. يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا نسالك الجنه وكل ما يقرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وكل ما يقرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم احفظ مصر من الفتن ما